أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

وجعلناكم أكثر نفيرا. يا رب المؤمنين وَجَعَلْنَا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا حسيبا.

من Bye. وما كان عطاء ربك محظورا

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال فكذبوه فعقروه